الواحدة حبيت أحبك يعني ما استناش نقول أنا أحبك إيه كل وصفت قبل ما اتكلم بس عن المحاضرة اي كلام عن الاختبار هنقوله بعد بعد المحاضرة بس فكروني بس بالنسبة للي هو الارشاد الاكاديمي انا هبقى معايا البنات اللي هي مجموعة واحد ومجموعة اختبار هي اولهم ريهام ايوه انا بس جايباها عشان نقول ان احنا قلنا المره اللي فاتت بدانا نتكلم على اناليتيكال تكنيكس قلنا ار فور بيزك تايب اوف اناليتيكال تكنيكس اند ستارتد باي سبيكترومتري السبيكترومتري خدنا اول حاجه اللي هو السبيكتروفوتومتري اند ايفري اناليتيكال تكنيكس وي شود سبيك اباوت ذا برينسيبلز اوف ذا تكنيكس نمبر 2 for the component of the instrument number 3 for the application طيب application احنا بنستفيد منها ايه اتكلمنا ازاي عملنا نعمل اللي هو الستاندرد كير طيب وبعدين قلنا كل ده وكمان قلنا في الاخر اللي هو الابلكيشنز اللي هو في الاخر المفروض فيه ثلاثه ابلكيشن هو اند بوينت كالوريمتريك اند بوينت كالوريمتريك و قلنا اند بوينت في كاينتريك اند بوينت تيكينج اونلي وان ابزوربنس ريدنج لو هو كالوريمتريك معناته كالوريمتريك من اسمه كالر يعني ذات وي ويل برودوس color reaction or color solution at the end of the clinical reaction that will apply to the spectrophotometer to be measured on and absorb visible light. في كتير examples ده اللي في المحاضرة لما هتاخده في العمل هتاخده example تاني هذا ليس معناه ده غلط هذا غلط كتير في color component هتقابلنا طول الشغل العمل بعد كده قلنا اللي هو end point enzymatic وقلنا end point يعني برضو هناخد take one absorbent reading وهنا الانزيم is included in the reaction only to catalyze the reaction only to catalyze the reaction and we will measure the product which is net H and that absorbs the light at 340 nanometer which is ultraviolet rays or ultraviolet wavelengths with the increase in the concentration of the net H is proportional or direct proportional to the concentration of the cholesterol يعني كل ما زاد concentration of the cholesterol في السامبل يبقى معناته ان انا هاخد absorbance value للنات اتش عالي طيب هنا end point enzymatic تاني ان هي الانزيم will catalyze the reaction انما لو احنا to measure the an activity of the enzyme that measured by what is called kinetic spectrophotometer kinetic spectrophotometer هنا بقى لو انا عايز اقيس اي انزيم اكتيفيتي هستعملها كاينتيك one of the methods to measure the enzyme activity ممكن تقابلنا حاجات تانية بس احنا عايزين نعرفه ان هو النهارده او المره اللي فاتت ان هو one of the methods to measure the enzyme activity is kinetic spectrophotometry واكزامبل ليها اللي هو assay of ALT وAST and glucose 6 phosphate dehydrogenase تعتمد الفكرة كلها ان احنا we will keep the conditions of the reaction constant وبالتالي اي change في absorbance ده معناته نتيجة الانزيم activity يبقى بالتالي كل ما زاد الابزوربنس او كل ما زاد كل ما زاد concentration of the enzyme هيبقى فيه زيادة في الانزيم activity ده مهم عشان تشخيص اللي هو glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency اللي مهم ان احنا لو نقص ممكن يدينا حاجة اسمها اللي خدتوها السنة اللي فاتت اللي هو الفاصلة طيب بعد كده قلنا اللي هي الكابلد انزيماتيك رياكشن وده كان مختلط عن شويه منكم في اخر المحاضره هي كلمه كابلد احنا قلنا ذا برودكت اوف ذا فيرست رياكشن يعني مش ستارتد باي جلوكوز ات از ان سبستريت اند بروديوس جلوكوز 6 فوسفيت ده اللي هو البرودكت البرودكت اوف ذا فيرست رياكشن او اللي هي رقم واحد في الرياكشن ويل بي سبستريت احنا بدانا جلوكوز 6 فوسفيت هو نفسه ما عملناش ستيب ثانيه بقى اشتغل عليه اللي هو السكند انزيم جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ده اسمها كابلد كابلد يعني في واحد بيشتغل عليه اللي هو الانزيم الثاني وبرده غالبا بيديني نات بي اتش او نات اتش يبقى ديت ايه الكابلد طيب وده ليه بنقيس عند اللي هو النتج تاني حاجه هنتكلم عنها النهارده اللي هي فوتومتريك تكنيكس اللي هي ابلكيشنز على السبكتر فوتومتري. يعني السبكتر فوتومتري ده البيت المفروض احنا بنستفيد منه في كذا حاجه. رقم نمبر 1 what is called atomic absorption spectrum photometry. atomic absorption spectrum photometry كلمه الاول كلمه atomic ده مختلف هو نفس الكلام atomic absorption spectrum photometry. يعني spectrum photometry هيجي في دماغي ان انا خدته المره اللي فاتت, وabsorption يعني will employ the light absorption light. تاني حاجه بس اللي هي مختلفه النهارده اللي هي atomic. كلمة atomic ده معناته it measures the concentration by detecting absorption of atom rather than the molecule. يعني في السبكتر فوتومتر بتاع المرة اللي فاتت it will measure the concentration of atom molecules, لما النهاردة we will measure the concentration of atoms. هنا الفرق ان هو number one we will detect the absorption of atom rather than the molecule. كلمة rather than يعني في molecule, بما ان احنا هنقيس الكونسنتريشن اوف اتوم مش الموليكيولز يبقى ده هيبقى هيفرض علينا حاجات معينه. نمبر 1 ذا اليمنت اوف انترست از سيبريتد فروم ذا موليكولار ستيت اند كونفرتد انتو ذا اتوم. ذا اليمنت اوف انترست اللي هي الاتومز تو بي ميجر, يبقى ذا اليمنت اوف انترست اللي هي دي هي بين قوسين اللي هي ذا اتومز تو بي ميجر should separated from the molecular state and converted to atoms. يعني الاول لو عندي molecules عشان اقيس منها الاتوم لازم اكسر break down the chemical bond in the molecule to convert these molecules الى atoms. يبقى ده رقم 2. رقم 3 every atom will absorb characteristic wavelength of light that is specific to that atom. دي مش فرقه كتير عن المره اللي فاتت ان هو كل substance لها molecular wave specific. هنا بقى بالذات الاتوم كمان لها specific or more characteristic wavelength that is specific to that atom. To provide this specific wavelength to the atom, the light source should produce the same wavelength of light that the atom can absorb. تاني بنتكلم عن الاتوميك absorption spectrophotometry. Number one, the molecules should be converted to atoms by breaking the chemical bond of the molecules to convert it to atoms. دي سهل. رقم 2 each atom has specific wavelength or characteristic wavelength to be absorbed. To provide this wavelength we should make source of light that provides this wavelength. يعني المره اللي فاتت في السبكتر فوتومتر كنا بنعمل ايه عشان يبقى provide the specific wavelength او select the wavelength في السبكتر فوتومتر؟ المنشور اللي هو كنا بنعمل حاجه اسمها مونوكروماتر اللي هو تو سيليكت اونلي ديزايرد ويفلينج, صح كده؟ طيب هنا بقى في الاتومز انا من الاول خالص قبل ما احط المونوكروماتر انا شوف السورس اوف لايت هو اللي هيبقى بروفايد الويفلينج, انا مش محتاجه في الجزء ده المونوكروماتر. طب هيتعمل ازاي؟ The analyzed sample مستدي خلاص ان source of light it made of the same element that of the atom. يعني لو الاتوم هيبقى copper يبقى source of light مصنوع من element copper to provide the specific wavelength. طيب ما نكتبش حاجة, هو متفسر في الكلام اللي بعد كده. يبقى تاني هقرالكم principle واحد لا مش هيعمل separation زي المونوكروم. هقولها بالتفصيل تاني. يبقى number one it measures the concentration by detecting the absorption of atoms not molecules. دي فهمناها خلاص. number two the element of interest اللي هي element of interest اللي هي بين قوسين the atoms اللي to be measured is separated from the molecular state and converted الى atoms, وده عن طريق اللي هي breakdown of the chemical bond. the atoms absorb characteristic wavelengths of light that is specific to the atom. the light source كلمة emits ديت اللي احنا ممكن نشوفها النهاردة كده اللي هي دي بين قوسين اللي هي بتبقى produce. كلمة emits دي اللي ممكن هتكلم عليها كتير في المحاضرة النهاردة, emits اللي هي produce خلاص او send او give, اي واحدة منهم تريحكم تفهموها بيه. will emit او produce the same wavelength of light that the atom can absorb. طبعا احنا لسه بنتكلم عن السبكتروفوتومتر, يبقى اللي هو اللون اللي احنا حكمنا كلنا اللي هو البيرزرو يعني with increase absorption يبقى equal to high concentration of the substance. طيب. The direct relationship between concentration and absorption. the ديت تكرار the analyzed sample must be in atomic vaporized state يعني تكون atoms والatoms كمان احولها الى vapor state. الفيبر ستيت اللي هي بخار ايوه اللي هي دي خلاص بس نحفظها ان هي vapor vapor vaporized state كلمه vaporized state اللي هي بين قوسين اللي هي gaseous state خلاص يبقى هنا المولكيولز هتتحول الى atoms والatoms هحولها ان هي تكون في الحاله اللي هي vaporized او اللي هي gaseous state. يبقى اول حاجه في الانسترومنت اللي هناخدها النهارده ان الموليكيولز لازم تتحول الى اتومز. يبقى في حاجه اسمها تايبس اوف اتومايزر. كلمه اتومايزر يعني ميثودز تو كونفيرت ذا موليكيولز الى اتومز. يبقى تايبس اوف اتومايزر ده العنوان اللي هي اتومايزيشن تكنيك. اتومايزيشن تكنيك اللي هي نمبر 1 باي يوزنج ذا هيت اوف فليم. عارفين الفليم اللي هو المنظر المشكله الكلام مكتوب عليه اللي هو الفليم. يبقى فليم اتومايزر. نمبر 2 باي يوزنج هوت سكول الكترو ثيرمال اتومايزر. هنا الفليم اتومايزر ده عباره عن الفليم العادي اللي بنستعمله في المعامل. ذا ليكويد سامبل از اسبيريتد باي هوت سكول نيبولايزر. النيبولايزر ده اللي هو عباره عن تنقيف اي حاجه هي بتبقى كونفيرت الليكويد الى ايريزول دروبلتس فاين ايريزول دروبلتس ازاي سرغازي يعني لا هيتحول السائل ده نفسه ما يبقاش سائل يبقى دروبلتس زي اي برفيومز او اي حاجه بتبقى ايه دروبلتس خلاص ده اللي هو كلمه ده تفسير نيبولايزر. يبقى ليكويد سامبل از اسبيريتد باي نيبولايزر ترانسفورمد تو فاينست ايريزول دروبلتس انتر ذا فليم. ذا فليم تمبريتشر بتبقى فيري هاي تمبريتشر. شوفوا التمبريتشر قد ايه ده تو كونفيرت المولكيولز الى وبالتالي بعد كده ان الليكويد هتويل بي كونفرتد تو اتوميك فابورايزد ستيت. دي ميثودز من الاتومايزيشن. نمبر 2 يبقى ده الفليم هي اتويل يوز ذا هيت اوف فليم هيت. نمبر 2 اسمها الكترو ثيرمال بس المره دي الحراره جايه من الالكتريك من الكتريكال باور سبلاي. ات يوز الكتريك فيورانس تو بريك ذا كيميكال بوند. الكتريك يعني الكتريك وفيورانس اللي هو الفرن فورم الكهرباء يعني هما بيقربوها كده الكترو ثيرمال اتومايزيشن. في نوع ثالث من اللي هو الاتومايزيشن تكنيك حاجه اسمها جلو ديسشارج اتومايزيشن وده يوز لو بريشر ارجون جاز. وفي رقم 4 ورقم 5 نحفظهم بس اسامي اللي هو الهيدرايد اتومايزيشن وكولد فيبر اتومايزيشن. يبقى دي التايب اوف اتومايزيشن. ما هو احنا عايزين اتومز مش مولكيولز. لو انت هتحطيها زي ما هي هو مش هيقيس في النهايه مش هتاخدي كونسنتريشن اوف اتومز. انا عايزه كونسنتريشن اوف الاتوم فلازم تحولي من المولكيولار ستيت الى اتوميك ستيت. يعني هو ما يقيس الاتوم بس عشان كده اسمه اتوميك ابزوربشن. طيب دكتوره الخطوه الاولى يعني نفس الملكي هيحوله لاتوم ولا لازم كل الخطوات دي انواع الاتومايز. هستعمل واحد منهم بس يعني كل جهاز هيختار واحد من دول كتايب اوف اتومايزر. كل جهاز هيختار طريقه من دول عشان يحول الموليكيول الى اتوم لا اما بالفليم العادي لا اما بالالكترو ثيرمال ميثودز او يستخدم لو بريشر ارجون جاز او بالهايدرايد او الكولد فيبر اتومايزر. اللي هتكلم النهارده الكومبوننت عنه اللي هو حاجه اسمها فليم بيز. يعني هنا هيتكلم على اللي هو الجهاز اللي هو بيقيس الاتومز بس بيستخدم الفليم كميثود اوف اوتومايزيشن. واضحه؟ فاسمها كومبوننت اوف فليم بيز اتوميك ابزوربشن سبكتروفوتومتر. يعني الاتوميك ابزوربشن سبكتروفوتومتر اللي هيعتمد على الفليم ان هو يحول الموليكيولز الى اتوم. نعم. بس اللي جاب الفليم اتومايزر يعني السامبل نفسها تبقاش بتكون عشان نعرضها لنفس الكلام. انا هقول دلوقتي هي بتبقى الاول بدخلها في الفليم ده بتبقى عباره عن طريقه سائله سائل اللي هو ليكويد. الليكويد ده هيعمل لها اسبيريشن يدخلها في الفليم بطريقه معينه. الفليم لما هيشتغل هيكسر الاتومز ديت الى اللي هي فيبرايزد ستيت تبقى زي ما بيقول عليها بتتحرك خلاص. وبعدين يبدا بعد كده اللي هي الكومبوننت اوف ذا انسترومنت اللي هي بتبقى كده نمبر 1 سورس اوف لايت. بس ما تقلبوش شوفوا هنا وما تقلبوش الورق اللي معاك. هيبقى سورس اوف لايت اللي احنا اتفقنا ان هو يكون سبيسيفيك ان هو ايميت او برودوس ذا سيم ويف لينس. نمبر 2 ده الفليم لان انا بشرح ان هو الفليم بيز فليم. طيب خلوا بالكم من هنا اهو ده المفروض الليكويد سوليوشن هيحصل له اسبيريشن اسبيريشن عارفين يعني ايه استنشاق استنشاق طيب وده بالنيبولايزر هيدخلهم هيبدا يبقى يشتغل الفليل هنا المونوكروموتر اللي احنا ما استعملناهوش في الاول حطيناه بعد الفليل وهقول ليه دلوقتي وبعدين برضو الديتكتور وبعدين اللي هي الفوتو ديتكتور وبعدين الريز هنبدا نتكلم واحده واحده اللايت سورس هنا اسمها خلوا بالك المرة اللي فاتت كان بيبقى فيه ويف لايت هتوفر لي فيزيبل ويف لينث واحدة توفر لي الالترا بعد انت فعلا انتوا هتحتاجوا كل الوحدة هنا اللايت اوف سورس اللايت سورس عبارة عن حاجة اسمها هاي انرجي هولو كاثود لامب اسمها كده هاي انرجي هولو كاثود لامب ديت المفروض زي ما انا قلت تو ديتكت كبر وي ويل يوز ذا كبر لامب يعني لو انت هتقيس الكبر يبقى اللمبه اللي هي اسمها هاي انرجي هولو كاثود لامب لازم تكون مصنوعه فيها فيلامنت كبر ولو انا هقيس زنك يبقى الفيلامنت اوف ذا لامب لازم تكون كونتين زنك يبقى كل واحده لها واحده هتلاقوا طيب كونتين اهي كونتين افيلامنت اوف ذا سيم ميتالز تو بي تيستد كم ميتالز دي هي بين قوسين اتس تو بي تيست اند اري جاز زي ممكن يكون اربون او هيليوم بعد كده سو افري اليمنت او اتوم هاز سبيشال لامب ذات برودوس سبيسيفيك ويف لينث لايت تو ذات ايه يبقى انا خلاص نمبر 1 ان انا عملت له الويف لينث اللي هو هيعمل لها ابزورب خلاص ذا اليمنت ويل سيلكتيفلي ابزورب ذا لايت نمبر 2 ذا فليم الفليم هنا هي بين قوسين ليه كاتبه السامبل سيل يعني انا كاتبه فليم وبعدين سامبل سيل ليه لان هنا الفليم هي اللي هتبقى كاري السامبل شفتوا اللي انا وريتها لكم قبل كده الفليم هي اللي هتبقى كاري حاجه انا عارفه يعني عارفه انتوا بتحاولوا تلخبطوا نفسكم كل الطرق طيب نتكلم بقى الفليم هي بين قوسين اللي هي السامبل سيل اللي هي ايه بقى السامبل سيل لان انا قلت ان هي المولكيولز لازم تبقى كونفرتد الى هتبقى كونفرتد الى اتومز فين في الفليم يبقى هنا الفليم هو مكان الكيوبيت اللي انا بستعملها في السبيكتروسكوب يبقى لما اقول سامبل سيل ممكن تكتبوها بين قوسين لو انت عايز الكيوبيت عشان ما نتلخبطش لان بنسيب المحاضرات لحد اخر السنه فنكون نسيت يبقى الفليم اللي هي بين قوسين السامبل سيل The analyzed sample must be in atomic vaporized state and this is done by using heat of the flame to break the chemical bond and form a free atom. So the flame is the sample cell. تاني هو. يبقى انا لو انا غلطت في الامتحان قلت لك في تيوفيت لا هنا في فليم او اللي هي ان الفليم هو ريبليس او مكان اللي هو التيوفيت او السامبل سيل واضحه؟ تخيل يعني طيب ممكن نكتب على اليوتيوب اتوميك ابزوربشن سبيكتر فوتومتري وهيبقى طيب لو هو هجيبه لك تاني بطريقه مبسطه شويه عشان تفهمي ذا فليم از ذا سامبل سيل ان ذا انسترومنت رازم ذا كيوبيك طيب هي نسيبه فكرتني بس ديت حاجه احنا كنا حاطينها السنه اللي فاتت في المحاضره معرفش كنت حاطينها ولا اهي دلوقتي بس انا شلتها يمكن تلخبطكم الكومبوزيشن بتاعي هي بتبقى السامبل هنا وبعدين انا ببدا بعمل الفليم واللايت سورس هنا المولكيولز هتتحول الى الاتومز اللي هي الفاين دروبلتس ديت خلاص اللايت هيجي عليها تبقى ابزوربد وبعدين تبقى ديتكت بالفليم خلاص يبقى هنا السامبل بعمل لها انجكشن من هنا بالاتومايزر هنا هتبقى المولكيولز هتتحول الى اتومز هتبقى اللايت سورس وهكذا خلاص وضحت الملوكيول نفسها بس هذا هيكون مختلف عن ده هيقيس حاجات معينه الاتوم جلسه كبر كاتومز مش كمولوكيولز كلها على بعضها نعم يعني هم السامبل راح ليكويد وبعدين هتتحول الى يعني ليكويد وبعدين هتتحول الى فيبر او اللي هي الجاز ستيت وبعدين الجاز ستيت دي هتبقى ابزورب اللايت وبعدين اعمل لها ديتكشن زي السبيكتر فوتومتر العادي طيب بعد كده اللي هو اللي لما شفنا احنا كده ما حطناش المونوكروموتر بين السورس اوف لايت وبين السامبل، لان هنا انا متاكده من الاول ان السورس اوف لايت هي هتويل جيفز ا سبيسيفيك ويف. هنا المونوكروموتر از بليزد افتر ذا كيوبيك، يعني بعد الفليم اللي هي بين قوسين اللي هي بين بتوين ذا فليم اند ذا فوتو ديتكت. الكيوبيت المقصود بيها هنا اللي هو الفليم. كلمه انلايك ان سامبل سبيكتروفوتومتري يعني not similar to the spectrophotometer. كلمة unlike. ماشي؟ يبقى المونوكروميتر is placed after the cubic. طب ليه ده ايه الفانكشن of the monochromator هنا؟ It will select the specific wavelengths of light which absorbed by the sample to exclude other wavelengths emitted by the flame. انا وريت لكم دلوقتي الصورة اللي هي الفليم. طيب المفروض الفليم ده من ضمن اللي هو هيبقى convert المولكيولز الى اتومز، والاتومز هيحولها الى vaporized state وهتبقى absorb by light. وسط ده كله هو الفليم نفسه بيطلع ويفلينس. فعشان اضمن ان بس الويفلينس اللي طالعه من الاتومز هي اللي تبقى ريتش الفوتو ديتكتور، فبحط المونوكروموتر بعد الفليم. يبقى هنا ليه في كيوبيتي؟ انا ما قلتش ان في هنا كيوبيتي، انا ده معناته افتر ذا كيوبيت اللي هي ممكن تشيلوها وتحطوا الفليم، لان احنا خلاص اتفق. انا بكلمكم على اساس ان احنا فهمنا خلاص ان الكيوبيت هي الفليم او السامبل. خلاص لو الكيوبيت دي مزعلاكو هنحط بدلها افتر ذا كيوبيت او افتر ذا فليم. خلاص فانكشنز ات سيلكت ذا سبيسيفيك ويف لينث اوف لايت ويتش از ابزوربد باي ذا سامبل تو اكسكلود اذر ويف لينث ذات از ايميتد. اهي كلمه ايميتد ثاني او سيندنج او برودوس باي ذا فليم بيفور ات ريتش ذا فوتو ديتكتور. بعد كده الفوتو ديتكتور والريد اوت اوف ذا بس تعمله في ايه بقى؟ الاتوميك ابزوربشن سبيكتروفوتومتري ده السنستر فور كوانتيفيكيشن. كلمه كوانتيفيكيشن يعني ايه؟ المفروض ان الجهاز ده هيديني كوانتيفيكيشن طيب اوف تريس اليمنت اند توكسيك ايه. ايه هي التريس اليمنت اللي انتوا خدتوها السنه اللي فاتت؟ ممكن الكالسيوم كوبر ومغنيسيوم اند زنك. انما التوكسيك ميتالز من الحاجات اللي هي التوكسيك اللي هي الليثيوم الومنيوم اند زنك. طيب الجهاز ده يعني استعرضنا عنه دلوقتي في الريسن تكنولوجي ان بيبقى في جهاز تاني هناخد حاجه اسمها ايون سيلكتيف الكترود، بس ستيل ممكن بنستخدمه في الريسيرش. الريسيرش اريا بنستخدم فيه الاتوميك ابزوربشن سبيكتروفوتومتري. طيب يبقى ده اول ابلكيشن للسبيكتروفوتومتري اللي هو اسمه اتوميك ابزوربشن سبيكتروفوتومتري. يعني الاتوميك باختصار ان المولكيولز كونفرتد الى اتومز، الاتوم لازم تبقى كونفرتد تاني الى فيبر ستيت. بعد كده ان هو عشان احول المولكيولز الى اتوم عشان اكسر الكيميكال بوند عندي كذا طريقه من الاتومايزيشن اللي شرحتها اللي هي الفليم بيز، ان انا اعتمد على الفليم الهيت اوف فليم اللي هي البنزين فليم ده ان هو يحول المولكيولز الى اتوم. طيب الفرق بينها وبين السبيكتروفوتومتر ان المونوكروموتر از بليز افتر ذا فليم، يعني نفس الكومبوننت بس المونوكروموتر ما اتحطتش بين السورس اوف لايت وبين اللي هو الكيوفيت او السامبل سيل، لا از بليز افتر ذا فليم. وعرفنا ونمشي الطريقه زي ما هي. خلاص بعد كده الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نعرفها ان بنتكلم على حاجه قبل ما اتكلم على اليوميسنس والفلوريسنس هنشرح حاجه بسيطه كده وبعدين نجي لها تاني. المفروض ان انا عندي الشكل ده مش محطوط عندكم في المحاضره، مش لا مش حاجه ان انت تحتفظي بيها يعني لانك انت واخداها قبل كده في السنه. ده عباره عن ايه؟ المفروض اللي هو اتش اتومز او مولكيولز تبقى كومبوزد اوف الكترونز مالتيبل انرجي ليفل اوف الكترونز اوربيتنج اراوند ذا نيوتون، يبقى ده نيو بلس وي اللي هو الالكترونيك انرجي. طيب المفروض الالكترونز ات every electronic level has special energy. خلاص والالكترونز اما بيكون في هو اول حاجه دي بتبقى حاجه اسمها لو انرجي ليفل، وكل ما بعدنا دي اسمها هاي انرجي ليفل. ذا الكترون كان جامب فروم لوور انرجي ليفل الى هاي انرجي ليفل، but it should acquire energy to be converted from the lower energy to the high energy level. واضحه دي خدناها طيب. دي بقى هو عشان واحد عشان تطلعي سنه رابعه لازم تنجحي في سنه ثالثه وتاخدي مجهود وتطلع اللي هو ايه خدت انرجي من هنا وحولتك لهنا، بس ديت انستيبل يعني ديت رونج بوزيشن شود ريتيرن تو اتس بليس اجين. اوكي تو ريتيرن باك تو ذا لوور انرجي ليفل ات شود لوز لوز انرجي. شاطرين والله بحبكم جدا. ها واضحه ديت؟ طيب اهي عملناها كده اللي هي دي. يبقى في عندنا تو انرجي ليفل القليل والعالي، والاخضر ده اللي هو الالكترون كده ابزورب انرجي تو كونفرت تو هاير انرجي ليفل، وبعدين يرجع تاني يبقى ده لوست انرجي. طيب اللوست انرجي دي بيطلعها كهيئه، الاول نقول اللي هي التو ستيت ده اللي هي اللو انرجي ليفل دي بنسميها الجراوند ستيت، بنسميها ايه؟ الجراوند ستيت. ولما اكسبت الانرجي، اكيد لما واحده يبقى اكسبت الانرجي مش هيفضل في الجراوند ستيت ده، بيبقى اسمها اكسايتد ستيت. واضحه؟ يبقى عندي تو ستيت اللي هو اللو انرجي ليفل اللي بنسميها بين قوسين جراوند ستيت، وبعدين بعد اكسبشن اوف او اكسبتنس اوف انرجي هتبقى كونفرتد الى هوت سبورت اكسايتد ستيت. طيب وانتوا قلتوا من نفسكم ان هو يبقى تو ريتيرن باك تو الجراوند ستيت ات شود لوس ذات انرجي. ايه الميثود اوف اكسايتيشن بقى؟ ازاي المولكيولز ده يحصل له اكسايتيشن او ياخد انرجي؟ هقرا لكم الكلام ده. اتش مولكيولز ده الكلام اللي انا قلته، اتش مولكيولز هاز ا سيريز اوف الكترونيك انرجي ليفل اند كان باس فروم لوور انرجي ليفل تو هاير انرجي ليفل باي ابزوربنج راديانت انرجي اللي هي ذا مولكيول باز فروم ذا جراوند ستيت تو اكسايتد ستيت. يبقى الجراوند ستيت بين قوسين ايه؟ لوور انرجي ستيت، والاكسايتد ستيت هاير انرجي ستيت. خلاص يا بشاير؟ طيب بعد كده تو ريتيرن باك تو ذا جراوند ستيت ات ويل ايميت ذا انرجي. كلمة emissions دي اللي هي production أو بين قوسين اللي هي giving out أو sending out. أي حاجة كتابتها هنا لو انتم مش عارفين. طيب خلاص هديها لكم بعدين كتبت. الground state اللي هي lower energy level اللي هو calm وقاعد زي داليا ما قاعدة كده طيبة ومتعملش حاجة. خلاص لما تبقى excited بقى ده اللي هي المفروض ان هي accept energy. طيب the molecules can be excited by light ودي بنسميها fluorescence او by chemical reaction فبنسميها chemiluminescence او by electrochemical methods فده بنسميها electrochemiluminescence. تاني the molecules can be excited by number one light fluorescence او لو هو excited by chemical reaction فهيبقى اسمها chemiluminescence، لو excited by electrochemical methods فهيبقى اسمها electrochemiluminescence، ممكن by electrical methods. خلاص لحد كده الفكرة واضحة؟ أدب طريقة ثانية ان هنا ده عندنا الground state absorb energy هتتحول للexcited state. خلاص؟ تبقى to return back from the excited state إلى الground state will emit this energy. واضحة؟ ومكتوب transition between excited and ground state. بعد كده هنبدأ نبقى definition of luminescence is the emission of light أو radiant energy when the electron return from an excited state اللي هي بين قوسين higher energy level to a lower energy level. It is the production of light without production of heat. يعني ممكن هو ال production of light without production of heat. يعني ايه production of light without production؟ يعني بيديني light بس نفس الوقت مفيش heat. طيب ده اللي اسمها الليومينيسنس. الليومينيسنس اللي هو it is the emission of light or radiant energy when electron return from excited state to lower energy. اللي يهمني هنا عشان اتكلم على الميثودز اللي هنستخدمها اسمها حاجة اسمها فلوريسنس. انا قلت الفلوريسنس ده المولكيولز is excited by light. طيب ازاي؟ it is a type of luminescence. خلاص؟ انا دلوقتي بتكلم على الفلوريسنس. بنقول it is a type of luminescence. يعني ايه type of luminescence؟ يعني يحصل فيه absorption of light هيتحولها من الجراوند للإكسايتد، وعشان يبقى return تاني للجراوند هيحصل فيه emission of light. ده اللي هو method of excitation هنا light. سيبوا الكام سطر دول هقولهولكم بعدين بصوا فيه. هنا احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان هو الالكترومغنيتك سبيكتر عندي visible والترا فايلت، صح؟ الالترا فايلت اللي هو اقل من 380، وقلت لكم اللي هو الشورت ويف لينث بتبقى هاي انرجي ولا لو انرجي؟ هاي انرجي. بالعكس يعني كل ما الرقم قل كل ما الانرجي بتاعك، وكل ما الرقم زاد اللي هي 700 و800 بتاعت الانفراريد يعني لو انرجي. فهنا المولكيولز هتبقى اكسايتد بار هاي انرجي لايت اللي هي بين قوسين شورت ويف لينث، وبعد كده لما هتعمل ايميشن هتبقى ايميت لايت اللي هو بيبقى لو انرجي يعني بين قوسين هاي او هي لونج ويف لينث. واضحه يعني هو هيبقى اكسايتد بهاي انرجي احفظها لازم هيبقى اكسايتد بهاي انرجي اللي هي الهاي انرجي دي احنا واخدينها دي ايه شورت ويف لينث بعد كده هيبقى ايميشن اوف لايت ده اللايت اللي هيديه ده هتبقى عباره عن لو انرجي خلاص ولونج ويف ده الكلام المكتوب هنا اقوله بقى اللي هو اتس ا تايب اوف لومينسنس اتس ان ايميشن اوف لو انرجي لايت لو انرجي اللي هو معناته هاف ا لونجر ويف لينث اللي هي 700 800 وهكذا زين ذا اكسايتيشن لينث الاكسايتيشن لينث ده اللي هي افتر ابزوربنج هاي انرجي لايت يبقى هنا هيديني لو انرجي لايت اللي انا عارفه بيني وبين نفسي اللي هي هتبقى لونج ويف لينث انما هتبقى اكسايتيشن افتر ابزوربنج هاي انرجي لايت اللي هي اوف شورتر ويف لينث وضحت ولا اقولها تاني انا تاني ها هي بدايتها ان انا افتكر الالكترومغنيتيك سبيكترم اللي انا خدته المره اللي فاتت ان انا عندي الفيزيبل سبيكترم ونحفظه مع بعض تاني عشان لو احنا طبعا ما قرناش المحاضره اللي هو ها ممكن على صوتك عشان انا نفسي نسيت من 380 ل 470 خلاص احنا قلنا اللي هو اقل من 380 ده بيبقى اسمه الترا فايلت خلوا بالكم 380 ده رقم قليل بالرغم ان هو رقم قليل انما الانرجي بتبقى عاليه عشان قربتها لكم كده المره اللي فاتت قلت لكم بنقول ما نتعرضش للالترا فايلت ريز لان هي فيها انرجي عاليه رغم ان الويف لينث بتاعتها قليله صح كده لو جينا الناحيه الثانيه اللي بعد الفيزيبل اللي هي الانفراريد بتبقى 700 و800 دي لونج ويف لينث انما شورت انرجي اللي هي بتبقى المايكروويف والراديو وكل الكلام ده خلاص لما تضحكوا علينا قولوا المايكروويف مش مضر يعني عشان كده ان هي شورت ويف الويف لينث بتاعتها انرجي قليله انما هي الرقم بتاعها كبير فهو هنا عشان يحصل اكسايتيشن للمولكيول شود اكسايتد باي سورس اوف لايت ذات هاز هاي انرجي الهاي انرجي دي اللي هي بين قوسين اللي هي شورت ويف لينث انما لما هيعمل ايميشن اوف لايت الايميشن اوف لايت دي هتبقى اوف لونج ويف لينث انما لو انرج وضحت ايوه فكرني بقى الاسم التاني عشان نسيت انا حفظت غيباء انت مريم طيب انا ماشي خلاص ماشي طيب وضحت الفلوريسنس خلاص انا سايده طيب فيري كويكلي دي خلاص ماشي هي اكيد لما كده هيبقى يبقى هنا لو انا سالت بين قوسين وات از ذا سورس اوف ذا اكسايتيشن ان ذا فلوريسنس تكنيك هاي انرجي لايت اللي هي عباره عن هاي انرجي لايت اللي هي شورت ويف لينث وضحت ها ممكن الحين عشان معنى السيركسيتيشن معناها من الجراوند من الجراوند الاكزاكت طيب بعد كده ذا سبستانس ذات ويل ابزورب ذا لايت اند ويل كونفيرت فروم ذا جراوند الى الاكزايتد ستيت اسمها فلوروفور يعني اي سبستانس لها خاصيه ان هي تبقى ابزورب اللايت وتعمل له ايميشن بعد كده اسمها فلوروفور من اسمها فلوريسنت فلورو ذس ذا اتومز او مولكيولز ذات ويل برودوس فلوريسنت او اللي هي ذات فلوريسنت جبناها هنا ان هي بالفيرب يعني فلوريسنت فلوريسنس انتنسيتي از دايركتلي بروبورشنال تو ذا كونسنتريشن اوف فلوروفور اند ذا اكسايتيشن انتنسيتي يعني كل ما زاد الانرجي بتاع اللايت فيديني الفلوريسنت قوه اكتر كل ما زاد الكونسنتريشن يبقى زاد اللي هي الفلوريسنس كل ما زاد الانتنسيتي اوف لايت وكل ما زاد الكونسنتريشن طيب بعد كده المفروض التكنيك هيبقى اسمه فلورومتري الفلورومتري از اباوت 1000 تايم مور سنسيتيف ذان موست سبكتروفوتومتريك ميثود يعني لو انا عايزه يعني ايه سنسيتيف يعني لو انا هقيس سبستانس الكونسنتريشن بتاعها قليل في السيركيوليشن زي الهرمونز ممكن اعتمد على الفلورومتري تكنيك ما استعملش الاسبكتروفوتومتري وهديها تلاحظوها الاسبكتروفوتومتري غالبا جلوكوز ليبيد كده لما نيجي ناحيه الهرمونز هتلاقيها بقى الحاجات دي فلوريسنس كيميلي ونسنس كده لان هي بتبقى مور سينس مور سينس طيب والهرمونز غالبا بيبقى موجود بيدي لو كونسنتريشن ذا سيركيوليشن يعني بالتالي نيد مور سينستيف ميثود تو ديتكت قربوها للدماغ بيتقاس الجهاز اسمه فلورومتر او السبكتروفلورومتر ده انسترومنت يوزد تو ميجر فلورس فاحنا بنقول دايما ان هو عيب ان احنا لو جبنا السؤال ده نغلط في اسم الجهاز لان هم ايه مش محتاجين لحفظ الفينومينا اسمها فلوريسنس التكنيك اسمها فلورومتري والجهاز اسمه فلورومتر اند سبكتروفلورومتر ذا ار ذا انسترومنت يوزد تو ميجر فلورسنس واضحه ايوه طيب الابلكيشن بتاعته الابلكيشن بتزيوز هرجع الكمبونه الثاني اليوزز بتاعتها اتزيوز فور ات اوتوميتد اميون اسي سيستم فور ميجرنج درجز اند هرمونز. ايه الكومبوننت بتاعت الجهاز بقى؟ اتس ارينجمنت سيميلر تو ذا سبكتروفوتومتر. يعني مبدئيا قبل ما نتكلم ان هو مور اور ليس شبه السبكتروفوتومتر. طيب اكسبت ايه الاكسبشن؟ نمبر 1 ذا اكسايتور لامب از هالوجين او زينون او ليزر. ليه؟ عشان تبقى بروفايد هاي انرجي لايت، يبقى جاب لها ليزر حاجه محترمه كده، او اللي هي الهالوجين او اللي هو زي. طيب لسه هنقول بقى المونوكروم. خلاص عارفين ليزر ده اختصار ايه؟ ما ليزر كده وخلاص، جت خدناها قبل كده بس انسى. طيب هي اسمها لايت امبليفيكيشن اوف ستيمولييتد اميديت راديشن. ما فهمتش استخدمها ليه؟ استخدمها عشان انا عايزه من الاول هاي انرجي لايت عشان تعمل اكسايتيشن للمولكيول. خلاص يبقى بستخدمها هاي انرجي لايت جايه من اللي هي الليزر او الهاتش. طيب بعد كده هو قال في الاول خالص ان هي زيها زي الايه السبكتروفوتومتر اللي هي عباره عن ايه اداه سورس اوف لايت، وبعدين البرايمري فلتر او المونوكرومتر، وبعدين هنا كيوريت محطوطه محترمه، وبعدين هتبقى النيتد لايت. بس هو بيحط لي هنا في سكند فلتر او بنقول سكند مونوكروم، يعني الجهاز ده فيه اثنين مونوكروم اللي هو واحد محطوط في مكانه عادي زي السبكتروفوتومتر، وواحد تاني اللي هو ديسبليز ات 90 ديجري من اللي هي السورس اوف لايت. طب ليه؟ لان انا قلت من الاول خالص ان انا بستعمل لايت تو بروفايد هاي انرجي لايت، وبالتالي انا ممكن في سام اوف ذس هاي انرجي ممكن تبقى ديتكتد بالفوتو ديتكتور، عشان ابقى متاكده ان بس اللي هيوصل للفوتو ديتكتور هو اللايت اللي جاي اميتد من السامبل، فبحط البيز تاني سكند اهي. يبقى تاني اكسبشن او تاني فرق بينها وبين السبكتروفوتومتر، نمبر 1 اللي هي السورس اوف لايت، نمبر 2 ات كونتين ا سكند سيت اوف مونوكرومتر. يعني ايه سكند سيت اوف سكند؟ يعني اثنين. يبقى مونوكرومتر تاني او اللي احنا بنسميه اميشن فلتر. ليه سميناه اميشن؟ ات از بليزد ات رايت انجل اللي هي 90 تو ذا اكزايتور لامب اللي هي الليزر. الفانكشن اوف ذا سكند سيت مونوكرومتر اللي هو ذس انشور ذات اونلي لايت ذات از اميتد او اللي هي برودوس او سندد فروم ذا اكسايتد سامبل ويل ريتش ذا فوتو ديتكتور اند نوت اكسترا لايت فروم ذا. واضح؟ يبقى انا بتكلم دلوقتي على حاجه اسمها فلوريسنس، هي نفس الكومبوننت، الجهاز اسمه فلورومتر، نفس الكومبوننت زي بتاع السبكتروفوتومتر، بس الفرق ان هما حاجتين، سورس اوف لايت نمبر 2 اللي هو سكند سيت اوف مونوكرومتر او اللي احنا بنسميها اميشن فلتر. وليه وده الكام سطر دول ان انا ليه حطيتها فوق كده؟ لان هي حطيتها ات ذا رايت انجل تو انشور ذات اونلي ذا اميتد لايت فروم ذا سامبل ويل ريتش ذا ديتكت نوت اكسترا لايت فروم ذا هاي انرجي سورس اوف لايت. خلاص واضح كده يا بنات؟ الفلوريسنس زي ما قلنا الكومبوننت بتاعته ان هو اليوزز يوزد ان اوتوميتد اميونو اساي اوتوميتد اميونو اساي سيستم فور ميجر دراجز اند بوم زي ما قلت لكم شويه. ده اللي هي ذا ميثود اوف اكسايتيشن. انا استعملت لايف از ا ميثود اوف اكسايتيشن. خلاص تاني ميثود اوف اكسايتيشن في حاجه اسمها الكيميليومينيسنس. اتفقنا اللي هي الكيميليومينيسنس من اسمها وي يوز اللي هو الكيميكال رياكشن از ا سورس اوف اكسايتيشن. طيب وي يوز كيميكال رياكشن از ا سورس اوف اكسايتيشن بتز ا تايب اوف ليومينيسنس اللي هو عباره عن اوكيه وين ا كيميكال رياكشن عباره عن اللي هي الكيميكال رياكشن اللي بتحصل هي عباره عن اوكسيديشن اوف اورجانيك كومباوند اللي هي حاجه اسمها ليومينول اند اكريدينيوم استر باي ان اوكسيدنت. يعني بجيب ماده اسمها ليومينول وماده اسمها اكريدينيوم استر بحط عليها هيدروجين بيروكسيد ففي الحاله دي هيدي لي الكترونيكالي اكسايتد ستيت. يعني انا عملت الاكسايتيشن اوف مولكيولز باي كيميكال رياكشن مش لايت. يبقى مبدئيا كده انا مش محتاجه ايه يبقى انا مبدئيا في الجهاز كده متوقع ان انا مش عايزه سورس اوف لايت. طيب تاني كلمه كيميليومينيسنس معناتها اكسايتيشنز اوف ذا مولكيولز باي كيميكال رياكشن، يعني معناته اللي هي الاميشن اوف لايت ات ويل بي ديو تو كيميكال رياكشن. في الفلوريسنس اللي هي الاميشن اوف لايت از ديو تو اكسايتيشن اوف مولكيولز باي هاي انرجي لايت. طيب بالنسبه لي الكيميكال رياكشن ده ات ويل برودوس الكترونيكالي اكسايتد سبيشيز الكترونيكالي اكسايتد سبيشيز ويتش ويل ايميت لايت. وانا قلت لكم من المره اللي فاتت ان اللايت ساعات بنقول عليه فوتون ان اوردر تو ريتش ذا جراوند ستيت. يبقى احنا متفقين تاني بنعيد نفس الكلام. هي وصل حصل كيميكال رياكشن حولتها من الجراوند للاكسايتد. الاكسايتد اللي هي الكترونيكالي اكسايتد سبيشيز دي يعني معناتها يعني ديت اللي هي يعني اكسايتد ستيت بتتحول تاني للجراوند ستيت عن طريق ان هي بتبقى برودوس اللايت. The light may be seen as flash أو glow. غالباً النسيت أقول لكم مع الفلوريسنس أكتر تطبيق له اللي هو ده اللي هو الفلوريسنت لايت. ده عبارة عن فلوريسنت اسمه فلوريسنت لايت. عشان كده برضو احنا ده عبارة ان احنا بنقول عليه cold light. cold light يعني ده لو سكتها من هنا لحد السنة الجاية شغالة لو فضلت صحية يعني ما جربهاش حدا هتحط ايدك عليها تلاقيها cold. واضح؟ ده اللي هو application. عشان اقرب لكم كلمه الفلاش او الجلو ده انتوا لما تكونوا ماشيين عارفين وبسرعه وتطلعوا بسهل هو ده الميشن اوف لايت اللي هو بيبقى بالمنظر ده بالظبط اللي هو فلاش. طيب يبقى احنا لو انا متخيله الابلكيشن بتاعه في الجهاز هيبقى سامبل بتبقى اكسايتد بطريقه معينه هتبقى بعد كده هتبقى الميشن اوف لايت. اللايت ده هو اللي هيبقى الجهاز. واضحه؟ وضحت خلاص. هو يعني using the chemical reactions as a source of energy. أيوة يعني بدل ما بحط source of light أنا استعملت مواد كيميائية تعمل تخلي الملكيول إكسايت تاخد energy وتبقى إكسايت. source of energy ولا source of light؟ لا هي الأول source of energy هي هتبقى emission of light إنما هي هتبقى excited استال في الكيميكال reaction في الكيميونيسنس باي كيميكال reaction. يعني زميلتكم بتسأل دلوقتي أنا عندي دلوقتي حاجتين إن أنا أعمل excitation للملكيولز باي light دي كان اسمها fluorescence. عملت اكسايتيشن للمولكيولز عن طريق كيميكال رياكشن اسمها كيميونيسنس اللي انا بتكلم عنها. عشان كده قلت لكم ان انا مش هبقى محتاجه سورس اوف لايت. خلاص طيب ذا ميثود اوف اكسايتيشن اهي واضحه. ذا ميثود اوف اكسايتيشن از كيميكال رياكشن. يبقى لو سؤال في الكيميونيسن وات از ذا ميثود اوف اكسايتيشن هي الكيميكال رياكشن. انما في الفلوريسنس هي اللايت. طب في الالكتروكيميكال او الالكتروكيميونيسنس الميثود اوف اكسايتيشن از الكتروكيميكال. هناخدها بعد كده من تفصيل. يعني اللي هيطلع هيكون لايت. ما هي الميشن اوف لايت كل الكلام ده انا بعمل الميشن اوف لايت. انما اللي بيختلف هي الميثود اوف اكسايتيشن. ميثود اوف اكسايتيشن. طيب الجهاز ده اللي بيقيس الكيميونيسنس ده عبارة عن اسمه ليومنومتر. يبقى ده اللي عايز يتحفظ لان التاني شبه التاني فمش هحفظه او يعني بالذكاوة يعني. انما الليومنومتر ده اللي لازم احفظه اللي هو it will measure او the instrument that measure the كيميونيسنس. بيتكون من ايه بقى the component of ليومنومتر is a simplified spectrophotometer يعني زي الspectrophotometer but ليومنومتر does not require مش محتاج او بين قوسين لو انا جبت ممكن سؤال ان هو ذا سبيكتر ذا كومبوننت اوف ذا ليومنومتر سيميلر تو سبيكتر فوتومتر اكسبت او ماينس اللي هو نمبر 1 لايت سورس ان اللايت از برودوس ان كيميكال رياكشن. نمبر 2 ذا مونوكرومتر مش عايزينه هنا بيكون ذا كيميونيسنز ارايز فروم وان سبيشيز واصلا اوريدي مفيش سورس اوف لايت. خلاص يبقى انا في الليومنومتر اللي بقيس بيه الكيميونيسنس تاني اللي هو الاكسايتيشن اوف مولكيول از ديو تو كيميكال رياكشن وي دونت نيد او ريكواير حاجتين سورس اوف لايت نمبر 2 مونوكرومتر. وهنا برضو بقيس الضوء اللي بيطلع بس انا عملت اكسايتيشن للمولكيول في الفلوريسنس في الفلوريسنس باي لايت انما هنا عملت اكسايتيشن للمولكيولز باي كيميكال رياكشن. خلاص لا انا قصدي في الكيميونيسنس احنا كنا بنجيب الجلو صح او الفلاش. خلاص هاتي ولا لسه مالك النهارده؟ طب روح سلمش بتاعي صح يعني؟ طيب عود كويس يعني لو انت تعبانه انا تعبانه اكتر من قبل الفجر واحنا صاحيين كلنا اكيد يعني يمكن انتوا ماما بتدلعوا شويه انتوا بتصحيكوا بعد الفجر بشويه انما بنبقى صاحيين من قبل الفجر فعودوا كويس. ها قول يعني اللي جابها هي الكيميا كيميا ليسنس انا بنجيس الفلاش صح؟ اه ولكن هنا بنقيس ال بص يا بنات هما الاثنين اللوميننس واللي هي الفلوريسنس والكيميلوميننس بقيس لايت بس النسوت اوف اكسايتيشن في الفلوريسنس كانت لايت النسوت اوف اكسايتيشن في الكيميلوميننس كانت كيميكال رياكشن هما الاثنين ايميشن اوف لايت يعني بعد ما بنعمل اكسايتيشن للملكوز عشان يتحول بقى من اكسايتد للجراوند ستيت ثاني هيبقى ايميشن اوف لايت بقيس لايت في الاخر خلاص كده واضحه طيب الابلكيشن ات از يوزد كومنلي ويز ان اوتوميتد اميون اسي تاني فور اسي اوف هرمونز في حاجه اسمها تيومر ماركرز والسايتوكاينز اند ثيرابيوتيك دراج مود واضح كده يبقى ده اللي هو الليومينس نعم يا مان ليش ايه المونوكرومتر لان هو كل الكيميكال كل الاكسايتيشن نتجت عن سورس واحد اللي هو الكيميكال رياكشن فكل كل المولكيولز اللي تبقى اكسايتد كلها مفيش ويف لينس هتبقى دخلت فيها ومفيش سورس اوف لايت اصلا يعني هي كلها عامل نتيجه كيميكال رياكشن خلت المولكيولز اكسايتد فانا متاكده ان كل المولكيولز خضعت لنفس الظروف انما في الفليم كان في فليم ده صح كان في الفلوريسنس كان سورس اوف لايت هاي انرجي هو نفسه ممكن يكون سورس اوف انترفيرنس عرفنا يعني ايه انترفيرنس من المرحله دي خلاص او سورس اوف اير هنا عباره عن بوتلز كده بيبقى فيها الكيميكال رياكشن طيب واضحه طيب ده الكيميليومينيسس ده يعني انا ما حبيتش احطها لكم او اضيفها لكم لان هي لازم يعني مش هتعمل لكم حاجه وتطلع بهته في البال ده بيبقى لون اللايت تبع الكيميكال رياكشن اللي ده الكيميكال رياكشن ممكن تديني اللون ده ممكن تديني اللون ده وخلي بالكم هما دايما بيصوروها في الضلمه كده على الدارك الظلام يعني عشان يبقى سورس اوف لايت يبان ان في سورس واضحه ما بديش احطها لكم لان هي مش هتزود حاجه يعني في الحاجه دكتوره السامبل فين طب هنا الايه السامبل ما هي السامبلز بقى بتحطها مع الكيميكال ايه اكسايتيشن للمولكيول ما هي اكسايتيشن للمولكيولز ايه المولكيولز اللي انا عايزه اقيسها خلاص زميلتكم بتسال فين السامبل بقى في الموضوع ده في المهم خلاص ما هي اصلا المولكيولز اللي انا هعمل لها اكسايتيشن احط الكيميكال رياكشن في هي في الكيميكال رياكشن بتحصل عليه في سورس اوف لايت وبنفس الشيء هذا يعني نفس السورس اوف لايت هو السبب هو السبب اللي بيعمل اكسايتيشن ايوه الكيميكال رياكشن هي نفسها هي اللي كل شيء بتبقى موجوده بتعمل كيميكال رياكشن طيب بسرعه نعم بتقول ايه اللي كان قبل ثاني في الفلوريسنس ثاني الفلوريسنس احنا دلوقتي بنتكلم على مش هوصل لك الفكره عشان نحفظها ازاي ان انا عندي في بيز لازم احفظه اللي هو السبكتروفوتون وبعدين اضيف عليه اضافه اللي هو في الاتوميك بدل ما هيبقى في كيوبيت هيبقى في فليم وبدل ما هتبقى المونوكروماتر بين السامبل وبين السورس اوف لايت لا هي بتبقى بليست بعد السيكل وقلنا في الفلوريسنس المفروض ان انا هحط السكند سيت اوف مونوكروم هي زيها زي السبكتروفوتون بس السكند سيت يعني في عندي اثنين مونوكروم واحد في مكانه الاساسي وواحد اتحط على درجه 90 من السورس اوف لايت ليه لان قلنا ده هاي انرجي لايت فبالتالي ممكن يطلع ويفز تتقاس غلط بالفوتو ديتكتور فلازم اعمل حاجز ده حاجز هنا في الكيميكال رياكشنز او الكيميليومينيسنس مش عايزه سورس اوف لايت نمبر 2 نوت نيد مونوكروم يبقى الاساس عشان ما اتلخبطش ان انا احفظ الكومبوننتز سبيكتر في الطوله بتاعه المحاضره اللي فاتت بعدين ابدا ابني عليها واضحه كده خلصنا اللي هي الابزوربشن اوف لايت وان هو يتحول من الجراوند للاكسايتد ستيت خلاص احنا كنا بنتكلم عن فينومينا اسمها ايميشن اوف لايت المفروض ان نتكلم على حاجه تانية اسمها اللي هي لايت سكاترينج اللايت سكاتر بالنسبه لي اللايت سكاترينج هتقدروا تستحملوه ولا ناخد دقايق اكمل ها دي واحده طب دقيقتين او ثلاثه عشان في حد عندها او عن طبعا المحاضرات اللي فاتت ايوه كتير طب دقيقه اول ما بيطلع بس هنتكلم على اللي هي النقطه الثانيه اللي هي عباره عن واتر سبورت لايت خلاص عرفت الكلام الاول بعدين نشرح. Light scatter is a physical phenomena resulting from interaction of light with particles in the solution. خلوا بالكم الثاني كان البارتكلز هتبقى absorb light. هنا interaction of light مع البارتكلز هتديني حاجه اسمها light scatter. There is a direct relationship of light scattering to the concentration of the particles and to the molecular weight of the particles. يعني معناه كل ما زاد الكونسنتريشن اوف ذا سبستنس وكل ما زاد المولكولار ويت اوف ذا سبستنس يبقى كانت الانتنسيتي اوف ذا سكاتر لايت اكبر. ثاني يبقى ويز انكريزنج ذا كونسنتريشن اوف ذا بارتكلز اند انكريزنج ذا مولكولار ويت اوف ذا بارتكلز ويل ريزلت ان مور انتنسيتي اوف ذا سكاتر لايت. عارفين يعني ايه سكاتر لايت؟ سكاتر لايت اللي هو الشكل ده اللي هو ديسبيرشن او كده زي ما ديسبيرشن اللي هي عارفينها يعني بالعربي؟ لا مش عارفه بالظبط كده اللي هي الاوف لايت اللي هي اللايت سكات. لو احنا هنا اللي هي السمول موليكولار ويت سبستنس شوفوا حجمها قد ايه كان دايما بيبقى فيه فورورد زي باكورد سكات. يعني ايه فورورد؟ فورورد يعني قدامي كده وباكورد يعني ورايا كده مور اور ليس ايكوال. انما ويز انكريزنج ذا سايز اوف بارتكلز ده بس مجرد ان انتم تتخيلوا الكلام with increasing the size of particles ايه الملاحظ ان الفورورد سكاترنج بقى مور ذان ذا باكورد سكاترنج وديت وات از ذا فاكتور ذات انفلونس ذا لايت سكاترنج. كلمه انفلونس ديت اللي هي ذات افكت خلاص يبقى فاكتورز انفلونس ذا لايت سكاترنج او فاكتور ذات ويل افكت لايت سكاترنج. يعني نمبر 1 بارتكل سايز ذات. بعد كده ويف لينث اوف انستنت لايت اللي هي الويف لينث اوف انستنت لايت المفروض انستنت لايت هيبقى بيست هنا هيبقى اللي هو السورس اوف لايت انستنت لايت. بعد كده مولكولار ويت ات كونسنتريشن اوف ذا بارتكل يبقى ده المقصود بيها اللايت سكاتر وديت بس مجرد ان انا بقرب ليكي يعني ايه في اي اتجاه وليه. طيب اللايت سكاترنج اللي هي ديسبيرشن اوف لايت نتيجه الانتر اكشن اوف لايت وذ ذا مولكيولز. يبقى احنا قلنا في السبكتروفوتومتر المولكيولز كانت ابزورب لايت. هنا هيحصل في انتر اكشن بين ذا مولكيولز and light فبالتالي هتبقى تديني حاجه اسمها light scatter. بالنسبه لي light scattering الاثنين دول بيتقاسوا باناليتيكال تكنيك اسمها تيربيديمتري اند نفلومتري. تيربيديمتري اند نفلومتري يبقى تاني الفينومينا اسمها light scattering. التكنيكس اللي انا هستخدمها اسمها تيربيديمتري اند نفلومتري. طيب بعد كده اللي هي بوث ار اناليتيكال تكنيك يوزد تو ميجر سكاتر لايت. يبقى لو سؤال اللي هو السكاتر لايت هيبقى ميجر باي ذات نفلومتري اند تيربيديمتري. خلاص كده ماشي على حاجه ما شاء طبعا بتبقى ديرز لو ابلايد للاثنين للتربيديمتري اند النفرومتري. لو هما الاثنين بيقيسوا اللايت سكاترنج يبقى اكيد طالما في اثنين يبقى في واحد مور سنسيتيف عن الثاني. فالنفلومتري از مور سنسيتيف ذان تربيديمتري. يبقى هنا اللايت سكاترنج ميجرد باي نفلومتري اند تربيديمتري. نفلومتري از مور سنسيتيف ذان تربيديمتري. لايت سكاترنج ميجرمنت از يوزد ان نيورو اسي اوف سبيسيفيك بروتين. فاكرين جهاز الفلو سايتومتري اللي انتوا كنتوا بتاخدوه السنه اللي فاتت في الريون بيعتمد على اللايت سكاترنج. خلاص المولكيول اللايت عليها بتعمل سكاترنج اللايت ده البيز اوف فلو سايتومتري. خلاص يبقى ده اللي هو اللايت سكاترنج. بنستعمله ازاي بقى هنا في الكيمياء اللي هو بالجهاز اسمه تيربيديمتري اند نفلومتري. يبقى اللايت سكاترنج ميجرمنت از يوزد ان اميونو اسي سبيسيفيك بروتينز البومين اميونو جلوبولينز اند بيتا لايبو بروتينز اند هابس كله في حدود الاميون. طيب بعد كده ده احنا قلناها خلاص. يبقى في هنا عندي فورورد اللي هو قدام والباكورد. باكورد يعني باك فورورد يعني اللي هو الصغير ده اسمه لايت سكاترنج ات رايت انجل. رايت انجل يعني ايه؟ اللي هي 90 خلاص بين ال 90 وبين دي ده اللي هو اسمه اللي هو الفورورد سكاتر. يبقى انا عندي كام سكاترنج؟ فورورد باكورد ورايت انجل، والفورورد دي يبقى 2 اللي هو اقل من 90. واضحه كده؟ بعد كده اللي هو هنبدا نقول يعني ايه تربيتي. تربيتي اشرحها الاول ويعني ايه الفورد وورد لايت. لا مش دايما حسب ما تشغليش نفسك بيها، هي بس مجرد الديت عشان ابقى متخيله الشكل عامل ازاي، بس ما تشغليش نفسك يعني، بس مجرد ان انت ايه تفهم. طيب يعني ايه تربيتي؟ تربيتي نعم تربيتي از كلاودنس اوف ذا سوليوشن ديو تو بريزنس اوف لايت لوكينج بارت. يعني ايه لايت بلوكينج بارت او مولكيولز اسفين؟ يبقى هنا بيقول لي تربيتي دي المفروض ان ده في حاجه اسمها ده كلير وفي تربيتي. يعني ايه تربيتي؟ اللي هو بالشكل ده يبقى ده تربيتي. خلاص التربيتي بل في ده بل ده هي بس السوليوشن ده تربيتي. ليه تربيتي؟ لان في مولكيول عملت بلوكينج للايت، يبقى ده كلير وده تربيتي. خلاص اللي انا بقيسه اسمها تربيديتي، والجهاز اسمه اللي هي ايه الاناليتيكال تكنيك اسمها تربيديتي. يبقى تربيديتي از كلاودنس اوف ذا سوليوشن ديو تو بريزنس اوف لايت بلوكينج بارتكلز او مولكيولز اسفين. طيب السؤال اللي انا بقوله دايما، لو انا عندي سورس اوف لايت، خلاص السورس اوف لايت وحطيته قدام ده، فده هيبقى لما السورس اوف لايت كده ودي كده فده هيبقى اسمه الانستنت لايت بيك. خلاص فبالتالي كل ما كان السوليوشن كلير هيبقى فيه توصيله للانستنت بيم هيبقى اكتر، انما لو حطيت قدام السورس اوف لايت كلاود سوليوشن طيب فده هيقلل الانتنسيتي اوف انستنت بيم. يبقى ده التربيديتي. يبقى التربيديتي اللي معناته كلاودنس اوف ذا سوليوشن، ان ساعات ما تبقاش واصله لكم في يعني ايه كلاود. طيب يبقى كلاودنس از تربيتي از كلاودنس اوف ذا سوليوشن ديو تو بريزنس اوف لايت بلوكينج بارتكلز او مولكيولز اسفين. ات ديكريز ذا انتنسيتي اوف انسيدنت بيم اوف لايت. عرفنا يعني ايه انسيدنت بيم اوف لايت بالعربي؟ لو عايزينها بالعربي تعرفوا يعني انسيدنت بيم. بيم يعني شعاع، والانسيدنت اللي انا قلت لكم لو بليزد هنا السورس اوف لايت فدايركت كده يبقى ده اسمه انسيدنت. طيب انسيدنت بيم اوف لايت از ات باسز ثرو ذا سوليوشن. The turbidity is measured at 180 degree from the instant beam light as the absorbance. يعني معناته ان الفوتو ديتكتور في التربيدي اللي هو الجهاز اللي بيقيس التربيدي بتبقى بليزد على 180 درجة زي السبكتروفوتومتر. يبقى هنا الكومبوننت اوف ذا تربيديميتر حتى بنقيسه بالتربيدي بتتقاس بجهاز اسمه تربيديميتر is performed on the photometer or spectrophotometer. يعني ايه على الفوتومتر او السبكتروفوتومتر؟ بنفس الجهاز لان هو نفس الكومبوننت، ما غيرتش اي زاويه، هو بيتقاس. هو كان الكومبوننت اوف ذا سبكتروفوتومتر كلها بنلاقيها على اتجاه واحد، صح كده؟ يبقى التربيديتي بنقول اللي هي كلاودنس اوف ذا سوليوشن. كلاودنس اوف ذا سوليوشن التكنيك اسمها تربيديمتري از ميجرمنت اوف ذا ديكريز ان ذا انتنسيتي اوف ذا انسيدنت لايت بيم. يعني ايه ديكريز؟ يعني زي ما قلت لكم لو في سورس اوف لايت وحطيت قدامه كلير سوليوشن الانتنسيتي اوف ذا انسيدنت بيم هتبقى ترانسميتد اكتر لو هو كلير، انما لو كلاود سوليوشن او كلاودنس او تربيديتي ذا انتنسيتي اوف measured as decrease of the يعني ايه decrease the intensity of the instant؟ يعني قوة الضوء بعد اللي هو الكلاود دي هتبقى قليلة، يعني في جزء منه بلوك بدي اللايت بار بالبارتكلز الكبيرة اللي هنا. اقرب مثال اللي هو التربيدي دي اللي احنا بنقول اللي هي البريزنس اوف فات ان ذا سامبل اللي كان اسمها ايه في المحاضرات؟ لايبينيا. هي البريزنس اوف هاي ليبيد كونسنتريشن اوف سامبل، وده واحنا قلنا ممكن ان هي ممكن تكون باثولوجيكال ممكن تكون فيسيولوجيكال. باثولوجيكال ليه؟ واحد عنده هايبر ترايجلسيريد وي فيسيولوجيكال اللي هو ارتفاعات منه السامبل وهو نوت كاستنج ذا بروبر بارت. واضحه كده؟ يبقى هنا التربيديتي از ذا ميجر اوف ذا ديكريز ان ذا انتنسيتي اوف ذا انستنت لايت بيم ذات از كوزد باي لايت سكاتر، او بطريقه ثانيه ات ميجر لايت سكاترنج از ا ديكريز ان ذا لايت باز ثرو ذا سوليوشن. يعني كميه الضوء اللي هيعدي خلال الكلاود التربت سوليوشن هتبقى اقل من الضوء اللي هيعدي خلال الكبير سوليوشن. وضحت خلاص؟ طيب أما اللي هي وخلاص الجهاز بتاعها زي زي الاسبكتروفوتون. يعني ليه؟ عشان هنا تلاحظ ان انا ما قلتش كومبوننت، انا قلت اللي هو الجهاز اسمه تيربيتنيتر من اسمه، مش محتاج يتحط بيرفورمد على الفوتو الفوتومتر او الاسبكتروفوتون. يبقى لو سؤال الميجرمنت اوف اللي هي التيربيديتي بتتقاس على جهاز الاسبكتروفوتومتر اللي عندك، واضح؟ طيب بعد كده اللي هي الفرق بقى اللي هو الجهاز اللي احنا بنقول عليه مور سينستيف، او اللي هي التكنيكس اللي اكتر حساسيه اللي هي النيفرومتر. النيفرومتري اللي هي ديتكشن اوف لايت انرجي ذات از سكاتر ات ا فرايتي اوف انجلز. يعني ايه فرايتي اوف انجلز؟ انما الثانيه كنت قلت عن زاويه واحده اللي هي 100. طب دي فرايتي اوف انجلز، هل تعتقد ان هم عملوا فرايتي اوف انجلز اللي هي كومنلي ات رايت انجلز تو ذا انستنت لايت بي او تو ذا انستنت لايت بي كومن، انما في زاويه ثانيه اللي هي الفورورد؟ طيب هل تعتقدوا ان هو اللي هيبقى احسن اللي هيبقى على زاويه واحده ولا هيبقى فرايتي اوف انجلز؟ وليه؟ لا تقول دي ليه ولا هتقول دي ليه؟ يعني انا بقول هما الجهازين ميجر ذا لايت سكاترنج، بس واحد هيقيس عند زاويه واحده وواحد هيقيس عند فرايتي اوف انجل. والفرايتي اوف انجل دي يعني ممكن عند رايت انجل، ممكن عند الفورورد انجل، او عند برضه اللي هو اللي هي اقل من 90. يعني ايه احسن؟ هقول يلا ممكن انه يعني يكون في درس اكتر، يعني السمول كيوز فوق يكون ما في، يعني ما في العكار اللي تحت، اللي تحت يعني مولكيوز اكتر. يعني هي بتقول ان هي بس هو طالما انت لو هو تربد المفروض ان هو المولكيولز هتبقى موجوده في كله، والا ما كانش يبان كله تربد. يعني لو انت بتقولي زي ما بتقول هيبقى سيتل داون قصدك يعني في ده، فيقوم الجزء اللي فوق هتلاقيه كلير عن اللي تحت. طيب ده مختلف، هي بيستفيدوا من الانجلز ديت ان هو مثلا اذا يعني اخذت زي مثلا لما اخذ متوسط انا اجرب مره واحده. طيب ممكن برضه اللي هي الانجلز اللي نستفيد منها ان احنا كل مولكيول، احنا قلنا الفيجر ده على اساس ايه؟ قلنا اللايت سكاتر بيعتمد على السايز اوف مولكيولز، بيعتمد على المولكيولر ويت، بيعتمد على الانتنسيتي اوف لايت. فبالتالي انا مع المولكيولز، المولكيولز لارج مولكيولر ويت يبقى هتبقى من لها سكاترنج في زاويه محدده. لو المولكيولز اللايت المولكيولر ويت بتاعها اقل يبقى متوقع ان السكاترنج ممكن يبقى على الفورورد. فانا وظفت الجهاز على حسب المولكيولر سايز، يبقى عشان كده النيفلومتري مور سينستيف عن التربيديمتري. وضحت تاني؟ النيفلومتري از مور سينستيف ذا تربيديمتري بيكوز ات ميجر the light scattering at variety of angle. ايه هي الفرايتي اوف انجل؟ هي كومن اللي عند 90 اند ممكن عند اللي هو الفورورد سكاتر. كلمه فورورد يعني هي less than 90. طب دي بستفيد منها في ايه؟ لان most of the immune complex substance بتبقى scatter light عند اللي هي الفورورد سكاتر اهي. يبقى most of neflometer measure the scattered light at the right angle اللي هي 90، but some measure scattered light at angle other than 90 for advantages of increased forward. يعني ايه advantages؟ كلمة دي مزايا، اللي هي advantages اللي هي مزايا، او انما disadvantages اللي هي عيوب او drawbacks of increased forward scattering نتيجة اللي هي large particles زي immune complex. يبقى عشان كده النيفلومتري بيبقى مور سينسز. ايه اللي احنا قلناها هنا؟ نعم ممكن تعيد عيديها تاني. طيب نقول بس الانترفيرنس اوف نيفلومتر، الانترفيرنس اوف نيفلومتر ريدنج اللي هي اللايبيميا كايلومايكرون او لايبو بروتين اوف سيرم سامبل مي سكاتر لايت. يعني بيقول لك لو انت بتقيسي حاجه هرمون او دراكس او اي اميون كومبلكس هابتن او اي انتي بادي والسامبل اوف بيشنت already contain high limit content او lipidemic sample ده هيديني error في الرزق. ليه؟ سؤال تاني، لو drugs او hormones انا هعمله detection في السامبل، ولسوء الحظ البيشنس ده عنده الترايجلسرايد عادي، يعني اصلا السامبل بتاعته lipidemic، والحاجه اللي انا هقيسها دي هقيسها باللي هي اللايت سكاترنج فينومنا او باللي هي النيفرومتر. هو بيقول لك اللايبيميا دي نفسها تعمل لك مشكله. ليه؟ لان اصلا انت بتعتمدي على اللايت سكاتر، وانت كمان لسوء الحظ زي ما بنقول السامبل فيها حاجه هتعمل كمان لايت سكاتر. فانت الريزلت اللي هتبقى طالعه دي انت محتاره هي نتيجه الدراجز كونسنتريشن او الهرمونز اللي انت بتقيسيه فعلا او نتيجه اللايبيميا. وضحت؟ تاني لو استامبل هتقيسي فيها دراج او هرمون وفي نفس الوقت نفس استامبل دي فيها هاي ليبل كونسنتريشن لايبيميك سامبل وانت بتعتمدي على اللايت سكاتر. فاللايت سكاتر اللي هي كل هتقي عندك حاجتين قدام اللايت اللي المولكيولز اللي انت عايزه تقيسيها والليبل. فالريزلت اللي هتطلع اللي هي نتيجه السكاترنج اللي انت هتقيسيها بعد كده هتبقى نتيجه الحاجتين دول مش نتيجه الهرمونز او الدراجز اللي انت عايزه تقيسي. فده هيديني ايه اللي احنا بنقول عليه انترفيرنس. عشان لو جبت لك سؤال في الامتحان انترفيرنس يعني ايه؟ يعني انترفيرنس اللي هي فور نفلومتر يعني اللي هي مش هقولها بالعربي انت بقى شوفيها وقولي لي عليها في المره الجايه. انا عارفاها بالانجلش انترفيرنس وانت المفروض تعرفيها بالانجلش انترفيرنس. خلاص انترفيرنس فور نفلومتر يعني الانترفيرنس اللي هي بنقول عليها اللي هي تداخل يعني ايه هتديني ايه فورس ريزلت على ريزلت ان فورس ريزلت خلاص انترفيرنس خلاص. طيب اللي كانت زميلتكم انت كنت بتسالوا عن ايه بقى اخر مكان هي دي اتبريت اوف انجلز اللي انا بقول في السلايد ديت ان المفروض اللي بيتحكم في اللايت سكاترنج السايز اوف مولكيولز خلاص والموليكولار ويت اوف مولكيولز. فكان كل ما كان عندي الاوبشن في الجهاز ان هو يقيس على كذا انجل يبقى احسن من حاجه واحده. انت لما بتشتري اي حاجه في اي جهاز تحب تشتري الحاجه اللي هو مالتي فانكشن يعني هتوفر لك كذا حاجه. فده ممكن الجهاز اللي هو النفلومتر ده ان انا اقيس بيه المولكيولز اللي هتعمل سكاترنج هنا واقيس بيه المولكيولز اللي هتعمل سكاترنج في الناحيه دي خلاص. انما التربيدمتري هيقيس المولكيولز اللي هتعمل سكاترنج عند اللي هو ال 180 بس. هو يفيدني انه انا في النهايه ان انا ممكن اوظفه في كذا ميجر واخد نتيجه اكثر متقاربة اكثر. لا مش هقارنهم ببعض يعني لو هما مولكيولز هيعمل سكاترنج على الفورورد انا هحط له التيب هنا زي ما اقول لكم. يبقى الكومبوننت اوف نفلومتر اللي هي دي الكومبوننت اوف نفلومتر اللي هي لايت سورس برضو بيبقى هاي انتنسيتي لايت سورس. طيب نمبر 2 فوتو ديتكتور. الفوتو ديتكتور خلاص لايت سورس المفروض يعني ما قلت خلوا بالكم يا بنات لما اقول كومبوننت اوف اكسبت كذا يبقى هو نفس دي نفس الكومبوننت بتاع السبيكتر مش هو الجهاز بيتكون من واضحه يبقى الكومبوننت اوف نفلومتر هي نمبر 1 لايت سورس. بعدها متوقع ان هيبقى فيه سامبل المونوكرومتر وبعدين السامبل وبعدين بعد كده الفوتو ديتكتور. مكان الفوتو ديتكتور ده هيعتمد على الدايركشن اوف ذا سكاتر لايت. في السبيكتر فوتومتر كنت بلاقي زي ما بقرب لكم كله كان على لاين واحد لايت سورس مونوكرومتر سامبل وبعدين الفوق اللي هو الفوتو ديتكتور. هنا الفوتو ديتكتور ده بقى زي ما هنا بليست على حسب الدايركشنز اوف السكاتر ده. لو هو سكاتر عند 90 يبقى احط الفوتو ديتكتور عند 90 خليها اكتر ديت اوضح. يبقى ده اللايت سورس وادا السامبل والمفروض هذا التربيدمتري هيقيس على اللي هو الزاويه ديت وبعدين. انما لو هو على الرايت انجل يبقى ده اسمه نفلومتر ولو على الفورورد انجل يبقى ده المقصود بيه اللي هو الاوتو ديتكتور. يبقى ده سورس اوف لايت بعد كده السامبل خلاص بعد كده الفوتو ديتكتور. الفوتو ديتكتور لان هيبقى على رايت انجل بينزل على رايت انجل او على فورورد او على هيبقى كده ده اللي هو التابلت دي البرايد الاسعه خلاص اللي هي الكونسولين والفورورد نفس الجهاز بس الفوتو ديتكتور البوزيشن بتاعه مختلف. كل واحد على 90 يبقى هيحط الفوتو ديتكتور على 90 انما على الفورورد هيحطها على الفورورد. دكتور لسه ما فهمتيش الهدف من انه في فرايز الهدف ان انا قلت ان انا عندي مش عايز مولكيول واحده عندي كذا مولكيول كذا مولكيولار سايت ها بتوصل لهم كل هوفر لهم طرق قياسات مختلفه. لو انا عايزه مولكيولار سايت متغير يبقى هوفر لها اشوف هي هتعمل سكاتر لللايت في اي ناحيه واحط لها الفوتو ديتكتور عندها خلاص اللي هي ده الفرايتي واضح. يبقى اللايت سكاترنج ده احنا قلنا تكنيك اللايت سكاترنج بيتقاس بحاجه اسمها نفلو متري او تربيدي متري. التربيدي متري اللي احنا قلنا التربيدي يعني كلاودز اوف ذا سوليوشن دو تو ذا بريزنس اوف او انتر اكشن اوف لايت مع المولكيولز او اللي هي او الفات. طيب التربيدي بتتقاس بالتكنيك اسمها تربيدي متري، والجهاز بيتقاس نفس اللي هو جهاز السبكتروفوتومتر اسمه تربيدومتر او اللي هو نفس القنبله بتاعت السبكتروفوتومتر. النفلومتري بتبقى مور سنسيتيف ذان ذا تربيدي متري، وبالتالي لان هي بتبقى بروفايد ميجرمنت اوف ذا لايت سكاترينج ات فرايتي اوف انجلز. ايه هي الفرايتي اوف انجلز؟ قلنا كومنلي ات 90 وبعدين ممكن يبقى فيه اللي هي الفور وورد سكاتر. واضح كده؟ ديت اللي هي المحاضره بتاعت النهارده. خلاص كده يا بنات؟ ما يعني معلش هو ما نزهقش او كلكم بتزهقوا من اللي هي الانسولين، بس دي مهمه لان انا ما اقدرش اقول لك مثلا لما اجي اقيس الثايرويد هرمون هقول لك الثايرويد هرمون ممكن تلاقيها اسهل، يعني ان انا احفظ اسم احسن ما احفظ كل الكلام ده. يعني مثلا على فكره الطياره لسه ما جاتش برضه، لسه انا قاعده الطيارة لسه دايما تحزموا الحقائب ويلا على طول لسه. لازم لما هيجي مثلا لما اقول لك التي اس اتش هرمون بيتقاس ازاي، هقول لك بيتقاس بيه اللي هو الفلوريسنت تكنيك. لو انا ما قلتش كل الكلام ده انت هتعرفي الفلوريسنت ده ازاي؟ ما انا بقول لك في ناس ممكن تعتقد ان انا لو حفظت اسم واحد اسهل من وجع دماغك، بس ده لازم. طبعا لازم نعم الجهاز كل الاوتوميتد ماشين كل الماشين الاوتوماتيك اللي انت بتلاقيها في اللاب دي هي كل الكلام اللي انا بقوله ده جوه الماشين. عشان تقيس اليور كومبلكس انتجن انتيبادي ريأكشن هتلاقيه لازم ان هو يدخل. طيب معلش يعني نقول بس المره اللي فاتت انا كنت قلت لكم اللي هي الستاندرد دي خلاص مش هشرحها تاني، وقلنا ان هو عندي تو ليميت عشان ان يبقى الخط ده لينير. واضح؟ اللي هما حاجتين اللي هما الاما اكتر ستاندرد او الهايست ابزوربشن. خلاص وقلت لكم هجيب لكم عليه ابلكيشن او بستفيد منه في ايه. خلاص انتوا خدتوا السنه اللي فاتت مع الاستاذه بيان ازاي لو حاجه خدت ابزوربنس قبل الاساس، لو الابزوربنس هنا المفروض هتبقى المفروض اللايت هيبقى خط اللي هو اللينير لاين وبعدين اعمله كده ده خلاص احنا كبرنا عليه المفروض. يعني ايه بقى الابلكيشن اللي يهمني؟ ان انت لما تكوني في اللاب وبعدين تطلع لك نتيجه ازاي ممكن تعملي لها ايه. خلاص هقراها لكم بس نسمع الكلام اللي هي حاجه اسمها اوت اوف رينج بيليروبين ريزلت. اوت اوف رينج بيليروبين يعني انا متخيله قبل ما اقرا الحاله دي ان البيليروبين هيبقى فيه مشكله. اوت اوف رينج بيليروبين احنا قلنا من الاول خالص ان هاي بيليروبين ليفل في السامبل بنسميها ايه؟ جندس. لا انا ما بتكلمش كلينيكال عند الطب بتديني جندس وهتكلم عليها بعد كده، انما كحاجه اناليتيكال يبقى زي ما زميلتك بتقول اكترس. يبقى اكترس اللي هي معناتها سامبل فيها هاي بيليروبين ليفل. وايل فيوينج بيليروبين ريزلت فروم ان اوتوميتد كيمستري انالايزر ذا لابوراتوري تكنولوجيست نوتس ذات ذا ريزلت اوبتيند فروم وان بيشنت سامبل برينتد ريزلت ا سبيسيفيك انسر. تاني يعني هي بعد ما عملت الابلكيشن ذا سامبل على الاوتوميتد انالايزر ذا لابوراتوري تكنولوجيست نوتس ذات ذا ريزلت لاحظت يعني ان الريزلت اوبتيند فروم وان بيشنت سامبل برينتد ريزلت سبيسيفيك انسر. يعني ايه برينتد؟ يعني طلع لها الريزلت في حاجه كده قدامها مفيش جواب يعني مفيش رقم، كل النتائج لها ارقام الا دي اللي ملهاش رقم. زير ووز ان ايرور مسج ذات سبيسيفايد هاي طلع لها بدل ما يديلها رقم تدي للبيشنت اعطلها اهار. طبعا دي مش معقوله الريزلت هتطلعها هتطلعها هاي يعني ايه؟ خلاص؟ طيب شي ريتريفد ذا سامبل اوبزرفنج ذات ات ابيرد جولدن براون. يعني ايه ريتريفد؟ يعني كم باك تو ذا سامبل observing that appear golden brown يعني بالفيزيبل اي كده او بالنيكد اي لقت ان هي لونها جولدن براون. قلنا جولدن براون السيرم احنا قلنا في ثلاث حاجات في السيرم، يا اما بتبقى هيموليسيس يا اما بتبقى لايبيليك يا اما بتبقى اللي هي اللون ده الاكترس اللي هي بتبقى جولدن براون، انما اللي هو البلازما او السيرم النورمال بتبقى بنقول عليها جولدن يلو يعني اللي هو اللون اليلو يلو كلير. طيب وبيبقى كلير طبعا مش تربت. The manufacturer instruction indicated that the upper limit of total bilirubin procedures is 25.8 milligram per deciliter. يعني هو قايلها من الأول إن أكبر حاجة ممكن الجهاز يسلك عليها البيليروبين كان كام؟ 25. يبقى ده اللي هو الهايست كونسنتريشن عندك. ده أعلى ستاند. أهو ده مانفاكشورز انستراكشن زي اللي كانت بتسأل يعني إيه مانفاكشور؟ اللي هو كواليتي كنترول سامبل بتتصنع مانفاكشور. إنديكيتد ذات ذا أبر ليميت أوف توتال بيليروب أبر ليميت. الأبر ليميت اللي هي تطلع ليا. يديني اللي صح 25. And that result exceeding that value must be diluted by the operator with purified water and analyzed. وقال لها كده من الـ instruction إن أي حاجة هتطلع لك أعلى من الرقم ده أو مش هتديكي نتيجة لازم تبقى re-diluted and assessed. يعني سوري تخفيف. يعني أعمل لها dilution وبعدين أعمل لها استنبل. زي ما كنت بتقول المرة اللي فاتت إن أنا أجيب ستاندرد أعلى. لا إن أنا أعمل لها تخفيف بحيث ان هي تدخل في حدود اللي هو اللينير كيرف. واضح كده؟ طيب هي عملت ايه بقى الشاطره دي؟ ها هي اكيد كانت بتقعد في المحاضره بتسمع الكلام. اللي هي ذا تكنولوجيست ادت 40 مايكرو لتر اوف ووتر ل 20 مايكرو لتر اوف بيشنت سامبل ميكسد ات ويل اند بليسد ذا دايلوتد سامبل على الانسترومنت تو انالايز فور توتال بيلروم. يعني هي لما تطلع لها تطلع النتيجه في الاول هاي فرجعت تاني للمانفاكشر انستراكشن قال لها لو طلعت لك نتيجه هاي يبقى ده معناته عندك ابر ليميت ان انت تقيسي فيه اللي هو 25.8 ملي جرام بير دي سي. وهي يعني عرفت او يعني تاكدت من ذلك ان هي شافت السامبل مياله ان البيليروبين يبقى عالي. خلاص كده؟ فهي عملت ايه؟ خدت 40 مايكرو لتر من ووتر وحطت عليهم 20 مايكرو لتر من هل ده مهم؟ ان انا اعرف قد ايه وقد ايه. لان انا المفروض بعد ما بعمل رئاسي المفروض ان انا هعمل رزق اللي هي زي عن كوركتد بيليروبين ريزلت فروم ذا زي اليوتيد سامبل 10 طلعت لما عملت 40 و20 ورجعت قاسيتها على الجهاز ادت لها الريزلت 10.5 ملي جرام بير ديسيلتر. خلاص؟ ففي واحده زميلتكم هتقول ما طلع لها 10 اهو. وهو هنا الابر ليميت لو هي فاهمه الكلام اللي انا بقوله من الاول الابر ليميت كام؟ 10. ده قبل ال 25 بكتير صح؟ عشان انا عملت دايليوشن بعد التخفيف. يعني هي مش طلعت 10 وهي 25 يعني احنا كده؟ لا، لان هو عشان انا اعمل دايليوشن الكوريكت ريزلت لازم تبقى ملتبلايد باي دايليوشن فاكتور. الدايليوشن فاكتور اللي هو بيتحسب ازاي؟ هي حاطه 40 مايكرو لتر من الووتر و20 مايكرو لتر من البيشنت سامبل. طيب 40 زائد 20 ده اللي هو التوتال كام؟ 60 على 20 يبقى اللي هو التوتال عشان هطلع الدايليوشن فاكتور هيبقى التوتال فوليوم على البيشنت فوليوم. التوتال فوليوم اللي هو 40 ووتر ديستنت ووتر زائد 20 سامبل يبقى ده 60. انما الاكشوال بيشنت سامبل كام؟ 20. 60 على 20 هتبقى 30. يبقى ال 10.5 اللي طالعه لها دي هتبقى ملتبلايد باي 3 هتطلع لي 31.5 ملي جرام بير دي سي. 31.5 ال 31.5 ده مش اكتر من 25.8 اكيد. يبقى اي ريزلت هتطلع لي على الاوتوماتيد ماشين قدامها فلاج. يعني عارفين يعني ايه فلاج؟ ايرور كده. وهاي سبيسيفايد هاي يعني قال لها ان دي هاي. طيب فده معناته ان هي عندها لاما السامبل اللي بتقيسها اعلى من اعلى كونسنتريشن الجهاز متبرمج عليه كاليبريتد عليه او هايست ابزور. فهي لازم هتعملي لان وانت واقفه في اللاب بيقولوا لك طيب النتيجه طلعت علي اعملي لها ريد دايليوشن اند ري اسيت. مش بقى واقفه يعني ايه واعمل ايه وهنستفيد ايه؟ لا هنستفيد كده ان انا بحاول ان انا ادخل الرقم في اللينير كيرف. ايوه وبس. لازم لما هتيجي تعملي ريبورت للريزلت لازم مالتبلايد بالمالتبليكيشن فاكتور ولا هتطلعي غلط. يعني تبقاش السامبل جايه لك جولدن براون بيليروبين عالي وانت تطلعيها له مثلا 10. هي ممكن تطلع 10 وتبقى عاليه لان النورمال كونسنتريشن واحد بيليروبين واحد 10 طبعا عالي بس هو دلوقتي الاكشوال فاليو طلعت كام؟ 30 او 31. خلاص ده بالنسبه للابلكيشن اللي انا قلت لكم عليها كده المحاضره ومراجعنا على المحاضره اللي فاتت. المفروض ان الاختبار بكره ان شاء الله الساعه 9 تسعة هنبدأ تسعة هبدأ تسعة مش أجيبكم من عند الكافيتيريا ومن هنا ومن هنا هبدأ تسعة من أحيان ربنا خلاص هبدأ تسعة المفروض إن إحنا عندنا في القاعة الكبيرة اللي أنتوا امتحنتوا فيها اللي هي قاعة الطب الخلفية والقاعة خمسة فرجاء لو سمحت في هيبقى في انتوا اربع مجموعات ثلاث مجموعات لسه هنتحاسب الصف اللي ورا بس بعد المحاضره ثلاث مجموعات هيبقوا في القاعه الكبيره والرابعه هناك بلاش عشان خاطر واحده تجيب صاحبتها هنا لان ورق الغياب اللي مش هتمضي لي ورقه الغياب يبقى ما حضرتش خلاص تاني حاجه ان بعد اذنكم لو سمحتوا كل واحده تكتب رقم الجروب بتاعها وهي رقم كام انتوا ان انتوا ما شاء الله ربنا يعني يحفظكم 120 بيت فان انا اقعد ادور على كل اسم واحده ولو في اتنين مريم او في اتنين اي حد فانا يبقى كده حرام فكل واحده لو سمحت عشان خاطري تكتب بس اسمها والسيريال نمبر السيريال نمبر ده اللي هو فيه ورقه غياب هنمشيها عليكم اللي هتمضي عليها اللي هي زي الورق ده ان انتوا بتمضوا فيه بس هو غالبا بس عشان ما نتلخبطش ما نبقاش كارهين الدنيا يعني الدنيا حلوه ان شاء الله ده ورق بس هو هتلاقي الارقام فيه مختلفه لان ده الورق اللي انا برصد عليه النتيجه للجامعه برفعها للجامعه فممكن تلاقي الرقم بتاعك مختلف عن الكشوف اللي انت بتقول فيها حقكم الله كده خلاص خدته برده فخلاص فكل واحده هتكتب اسمها والسيريال نمبر يعني هنا مثلا خوله احمد فين خوله طيب خوله هتبقى مثلا رقم واحد هتكتب لي سيريال رقم واحد وجروب رقم واحد هتاخد منك دقيقه بس هتوفر عليا عشان ما ندخلش النتائج في بعضها خلاص الاختبار سهل بس يعني اللي هو يعني مش سهل ما نذاكرش لا نذاكر هم 15 سؤال عليهم 5 درجات خلاص فيهم بقى ما فهمش انت ونصيبك خلاص عشان ما نقعدش نتطرق بقى الاسئله اكثر من كده هم عليهم 5 درجات ذاكري كويس عشان تضمني ان انت تجيبيهم الخمس درجات لان كل ما قلنا المحاضرات بتكتر كل ما المعلومات بتخش في بعضها كل ما انتوا بيبقى عليكم لود اكتر باثولوجي و و و وبتجيبوا درجات مش كويس احنا قلنا خلاص كفايه اسئله كده ذاكروا كويس وخلاص خلاص اتفقنا في سؤال تاني يا مريم ايش هو السؤال كيف يكون في ام سي كيو ما بيدري في السبيلنج يعني طيب طيب هو يعني هو عشان بس احنا لسه في الاول انا ما حطناش انا ودكتور محمد ما حطناش كتاب بس يعني غالبا من المره الجايه ده لازم هيبقى فيه ان شاء الله ولو لا شفتوا المسابقه ما شاء الله عليه يعني ذاكروا ما انت اللي هتسيبيه المره دي هيفضل قاعد لك المره الجايه يعني هيقعد لك يعني ما ذاكرتيش بتركيز المره دي المره الجايه هيبقى عليك لود اكتر فلما يبقوا ثلاث محاضرات وتذاكريهم كويس مش هيبقى محتاج منك والله صدقوني جربوا طريقتنا احنا اكبر منكم هنفهم اكتر منكم اكيد جربوا ان انت تذاكري كده للامتحان كويس الثلاث محاضرات دول خلاص هتبقي خلاص ثرو اوت يعني رماتيهم بس تجربي ان انت تراجعيهم ليله الامتحان خلاص يا بنات تسعة ان شاء الله تسعة بالظبط تسعة ان شاء الله مده الاختبار 20 دقيقه خلاص من 9 اي تاخير مش هدخلك اللجنه مش هدخلك اللجنه يبقى الله اعلم تختبري امتى جيبي بقى عذر ويتوافق او ما يتوافقش فبليز يعني ما قلناش الساعه 8 الساعه 9 خلاص يا بنات انا عارفه ان انتوا حلوين واسمع الكلام هم 15 سؤال كل سؤال دقيقه ما شاء الله